بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 80 بعد 300، مع سورة النمل، الوقفات التدبرية. أولا، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله، إنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها، على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا، لأنه قال لها في كتابه أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ عنه هدية، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل، وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال. طبعا من يقرأ السياق وقول سليمان أتمدونني، فيه استخدام الغلطة في القول إذا كانت لمصلحة، تأمل أتمدونني استفهام وتوبيخ، فهو لديه القوة وهو نبي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أي فلما وصل وفد ملكة السبأ إلى سليمان بالهدايا أنكر عليهم عدم مجيئهم إليه مسلمين كما أمرهم، وقال لهم متغيظا أتعطونني مالا لأترككم على شركم فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي فما أعطاني الله من النبوة والملك والأموال ونعيم الدنيا أفضل مما أعطاكم. ثانيا، بل أنتم بهديتكم تفرحون. بل أنتم بهديتكم تفرحون، يقول آلوس، فالمعنى أنتم تفرحون بما يهدى إليكم لقصور همتكم على الدنيا وحبكم الزيادة فيها، ففي ذلك من الحط عليهم ما لا يخفى. بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنا لا أفرح بهديتكم هذه ولا أقبل منكم إلا الإسلام، ولكن أنتم الذين تفرحون بما يهدى إليكم. ولذا هذا فيها تنبيه لطالب العلم أن يكون همه من الناس هداية الناس، لا أنه ينتفع من عطاياهم أو نحو ذلك. ثالثا، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يقول الطبري قال أبو جعفر، إذن هو قال عن نفسه قال أبو جعفر، وهذا وارد عند الترمذي وعند الطحاوي وعند ابن حزم، على أن النووي في كتاب روضة الطالبين ذكر على أن الإنسان الأفضل أن لا يقدم نفسه بالكنية. يقول أولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله، يعني خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضار عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا، ليجعل، يقول عندنا اجتهاد الطبري، ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه، أنها خلفته في بيت في جوف أبيات، بعضها في جوف بعض، مغلق مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه. فكان لها في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته. إذن قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي قال سليمان لجلسائه الحاضرين عنده من الجن والإنس يا أيها الأشراف أيكم يحضر لي كرسي الملك لملكة سبأ قبل أن تحضر إلينا هي وقومها مسلمين. رابعا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يقول ابن عاشور وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة. إذن لا بد من الحكمة ولا بد من العلم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي قال مارد قوي وشديد من الجن أنا أحضر لك عرشها قبل أن تنهض من مجلسك وإني عليه لقوي أمين، أي وإني قوي على حمل العرش أمين على ما فيه. وفيه إشارة إلى أن يعني الولايات تحتاج إلى الأمانة والقوة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي قال الذي عنده علم بكتاب الله أنا أحضر لك العرش قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت إلى شيء مد بصرك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي فأتى العرش بقدرة الله. فلما رآه سليمان ثابتا ثبوتا حقيقيا بين يديه قال هذا التمكن والملك والسلطان الذي أنا فيه حتى حمل إلي العرش في قدر ارتداد الطرف من عطاء ربي علي ليختبرني أشكر نعمته أم أكفرها فلا أشكره، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي ومن شكر نعمة الله عليه فإنما ينفع نفسه في دنياه وآخرته. وتأمل هذا الحال مع حال أهل الدنيا الآن لما يحصلون على ظفر كيف يتكبرون وكيف يبالغون في الجحود عياذا بالله تعالى والطغيان. فهذا تنبيه إلى كل صاحب نعمة أن ينظر إلى أنها رحمة من الله وأنها فضل من الله تعالى. خامسا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. من فضل ربي أي تفضله جل شأنه علي من غير استحقاق ذاتي لي له ولا عمل مني يوجبه عليه سبحانه. فالإنسان يتواضع لربه وينظر إلى النعم بأنها من وفضل من عند الله تعالى. سادسا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يقول السعدي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سابعا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود نفع شكره إليه، وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة، يعني يقيدها يحفظها، فالحمد والشكر يحفظ النعم ويزيدها. ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم، بالإفضال علي، بالإفضال على من يكفر نعمه. إذن هذه الآية الكريمة: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي ومن شكر نعمة الله عليه فإنما ينفع نفسه في دنياه وآخرته، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هاي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. وقال سبحانه: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. وفي هذه الآية الكريمة قال: ومن كفر فإن ربي غني كريم، أي ومن كفر نعمة الله عليه ولم يشكر فإن ربي غني عن شكره ولا حاجة به إليه، كريم في نفسه وإن لم يعبد، فعظمته لا تفتقر إلى أحد، ومتفضل بإنعامه على جميع خلقه حتى على من يكفر به. معاني الكلمات: صاغرون مهانون، عفريت مارد قوي شديد، نكروا غيروا، الصرح القصر وكان صحنه من زجاج تحتهما، ممرد مملس مسوى، من قوارير من زجاج صاف. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ يتدبر يعمل. أولا: اكتب رسالة تبين فيها خضر تقديم الدنيا على الدين. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. فتأمل أن نعمة الدين ونعمة العلم ونعمة التقوى أعظم من حطام الدنيا الزائل. ثانيا: ألق كلمة أو اكتب رسالة عبر الهاتف الجوال تحذر فيها من الرشوة. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. ثالثا: تذكر ثلاثا من النعم التي أنعم الله بها عليك، ثم اشكره عليها حتى يبارك لك فيها. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. التوجيهات: أولا، مقاييس أهل الآخرة تختلف عن مقاييس أهل الدنيا، ولذلك لا يفرحون بالدنيا كما يفرح بها أهلها، ولكن الإنسان يجعل مقياسه مقياس الآخرة، وأن ما يؤتى من نعيم الدنيا يجعله بلاغا وتزودا للدار الآخرة. ثانيا: اعلم أن أجل النعم هي نعمة الدين، وأما الدنيا فهي إلى زوال لا يركن المؤمن إليها، ولذلك السعادة في هذه الدنيا أن تعلم أن لا سعادة فيها، فإذا علمت ذلك صبرت على ما فيها حتى تتقضى السنون والشهور والأيام التي قدر لك أن تعيش فيها على خير، فتؤدي ما عليك وتصبر على ما يلم بك. ثالثا: تأمل في اجتماع الوصفين الغنى والكرم لله عز وجل: ومن كفر فإن ربي غني كريم، فربنا هو الكريم سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله يعطي من يستحق ومن لا يستحق، فهو الغني الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغنينا من فضله وأن لا يجعل على بشر منة علينا، فهو المنان. اللهم من علينا بفضلك، واكفنا شر كل منان من أهل هذه الدنيا الفانية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.